السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، قال: وقول الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. من علي بن الحسين رضي الله رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الباب اشتمل على ثلاثة نصوص، على آية وحديثين، وهذه النصوص اشتملت على فوائد ومسائل كثيرة، منها أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بأن بعث فيها رسولا من أنفسهم معروف فيهم يعرفون حسبه ونسبه، ناصحا لهم يريد الخير لهم ويشق عليه ما يضرهم، كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالواجب عليهم أن يتبعوه ويطيعوه ويصدقوه، لأنه يريد الخير لهم. نعم. قال الثانية: إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن الحمى غاية البعد، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يريد الخير لهم ويخاف عليهم من كل ما يهلكهم، فلذا حذرهم من كل ما يقربهم من الشرك أو البدع التي تؤدي إلى الشرك. حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، حما للتوحيد وحفاظا على جنابه من كل ما يخدشه وما ينقص منه. فحذر أمته صلى الله عليه وسلم من تعظيم القبور خوفا عليه من الغلو المؤدي إلى الشرك. نعم. قال الرابعة: نهي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، ونهي عن الإكثار من الزيارة. القصد من ذلك أنه يخاف على أمته من الغلو، فلذلك حذرهم من كثرة التردد إلى قبره بحجة الزيارة وبحجة الصلاة والسلام عليه. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام تبلغه عن أمته حيث كانوا، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فلذا لا ينبغي الإنسان أن يتعنت وأن يتشدد وأن يكثر التردد إلى في زيارة القبر، كل ذلك خوفا عليهم من أن يقعوا في الغلو المؤدي إلى الشرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فلذا لا ينبغي التعنت والتشدد في كثرة الزيارة. إذا زار الإنسان هذا البلد الطيب وصلى في هذا المسجد المبارك فليزر النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهة، ثم يزور أصحابه رضي الله عنهم مرة واحدة، وما عدا ذلك فإنه يكثر من الصلاة والسلام عليه في أي مكان كان، والملائكة تبلغه عن أمته ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال السادسة: حثوا على النافلة في البيت. النافلة بالبيت يعني صلاة النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأنها تنور البيوت في ذكر الله وتخرجها من صفة القبور التي يحرم الصلاة فيها. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في البيت، سواء الراتبة أو صلاة الليل أو غير ذلك، فأكثر ما يصلي النوافل صلى الله عليه وسلم في البيت. ولذلك شرع لنا أن نصلي في بيوتنا يعني نوافلنا، ولا نجعلها كالقبور مهجورة من ذكر الله، لأن الصلاة في القبور في المقابر محرمة. فلا ينبغي لنا أن نجعل بيوتنا كالمقابر لا نصلي فيها، بل نجعل من صلاتنا نصيبا لبيوتنا. أما الفرائض فلا، فالواجب علينا رجالا أن نصلي في المسجد. نعم. قال السادسة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، هو لما قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه قد فهموا ذلك عنه وعرفوا أن الصلاة في المقابر محرمة، إذن فحذرهم أن يشبهوا بيوتهم بالمقابر التي حرمت الصلاة فيها، أي فلا تهجروا بيوتكم وصلوا فيها النوافل فإن ذلك خير لكم. نعم. قال الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، ما دام أن قصدك هو الصلاة والسلام على نبيك، فإن الله عز وجل قد ضمن لك ذلك في أي مكان كنت. أكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة وليلتها، وإذا سمعت بذكره عليه الصلاة والسلام، وأبشر، فإن الله عز وجل قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ورغم عنه من سمع بذكره فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، هذه حياة البرزخ حياة فوق حياة الشهداء بالنسبة للأنبياء، ولكن كيفيتها الله أعلم، ليست كحياته في الدنيا، لأن الموت الذي كتب عليه قد مات عليه الصلاة والسلام، قد ماته. وأما كونه في قبره تعرض عليه صلاة أمته، وأنه يعلم يعني يخبر بذلك فيعلم بصلاة وسلام من صلى وسلم عليه، فهذه كيفيتها الله أعلم بها. نحن نؤمن بذلك ولا شك أنه حق على حقيقته، أما الكيفية فالله أعلم. نعم. هذه فائدة كلام. نعم، عفوا حسن، اقرأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن في الجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة لنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلي خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن عليها بني مسجد فهذا قد يرتكب حقيقة المسجد التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. قال ومن قال أنه اللعن لا يق... قال وما المانع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قال هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد قرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا هذا اللعن والتغيظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وشاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت مسيئة في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان نوع عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكر هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حذر أمته من الصلاة في المقابر وبناء المساجد على القبور مخافة أن يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة، فإنهم في البداية تعظيما وتقديرا لأنبيائهم وصالحيهم يبنون مساجد عليها ثم يعكفون عندها ثم يعبدونها، فخاف على أمته أن يقعوا فيما وقع من كان قبله من الأمم، فلذلك قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك لعن من اتخذ على القبر مسجدا سواء صلى عنده أو بنى عليه مسجدا، فإن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، فكل ذلك شفقة منه عليه الصلاة والسلام على أمته وحرصا على سلامة عقيدتهم ونجاتهم وحفاظا على توحيدهم من أن يدخل فيه ما يفسده أو يخدشه. فعلينا أن نلتزم بتوجيهاته عليه الصلاة والسلام وإرشاده لأنه ناصح لنا كما وصفه الله عز وجل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبسبب رأفته ورحمته بأمته حرص على نجاتهم وسلامة عقيدتهم، فحذرهم من كل ما يوقعهم في الشرك قولا أو عملا أو اعتقاد. وحيث أن الشرك أول ما وقع بسبب تعظيم القبور نص عليه وخصه بالتحذير في أحاديث كثيرة. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله بأن بعض هذه الأمة سيقع في عبادة الأوثان، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة سيكون فيهم من يقلد اليهود والنصارى في كل ما فعلوا، ومن ذلك الوقوع في تعظيم القبور ثم العكوف عليها ثم عبادتها. وهذا الذي حصل، أنه يوجد الآن في بعض البلدان من بنى المساجد على القبور وجعلها عليها قباب، وصاروا ينتابونها ويترددون عليها ويطوفون ويدعون ويذبحون، فهذا هو الشرك بعينه، وهذه عبادة الأوثان، لأن القبر إذا عظم وصرف له شيء من العبادة فقد اتخذ وثن على فقد اتخذ وثن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خوفا على أمته من أن يعظموا قبره فيعبدوه فيكون وثن. فأخبر إذن أن هذه الأمة سيكون فيها من يعبد الأوثان، كما سيأتينا في الأحاديث المقبلة في هذا الباب إن شاء الله. فالمؤلف رحمه الله ترجم لهذا الباب بهذه الترجمة من أجل أن نحذر أن نكون ممن يعبد الأوثان، لأن ذلك واقع لا محالة، ولكن احذر أيها المؤمن أن تكون ممن وقع في ذلك. ثم ذكر نصوص آيات وأحاديث، فأولها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. ذكر العلماء رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآية أن أناسا من المشركين ذهبوا إلى مكة من أجل أن يستثيروا المشركين على حرب محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويحرضوهم ويعدوهم أنهم سيكونون معهم حقدا على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا هؤلاء اليهود، ومنهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف من كبارهم، لما جاءوا إلى مكة وصاروا يحثون ويحرضون على حرب محمد صلى الله عليه وسلم ويعدوهم أنهم سيكونون معهم، فقال المشركون: إنكم أهل كتاب، يعني اليهود، إنكم أهل كتاب وأهل علم، فهل نحن خير أم محمد؟ فقالوا لهم: صفوا لنا حالكم وحال محمد. هم يعرفون معرفة الحق، أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق، وأن هؤلاء مشركون على الباطل، ولكن من أجل أن يستميلوهم ويحصلوا منهم على المراد الذي جاءوا من أجله، جاملوا معهم وداهنوا وافتروا وكذبوا. فالمشركون وصفوا أنفسهم بصفات من الكرم والسخاء وصلة الأرحام وغير ذلك، ثم كذبوا ووصفوا محمد صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق به، وقالوا أنه سفه لا أحلامنا وقطع أرحامنا وشتت شملنا وسب آلهتنا وسب آبائنا إلى آخر. فهؤلاء اليهود نصبوا أنفسهم حكاما عدول، فقالوا: لا، بل أنتم خير، أنتم خير من محمد وأفضل منه، وما أنتم عليه خير مما عليه محمد. وهم يعرفون أنهم كاذبين، هم يعرفون أن كلامهم هذا كذب وباطل، وأنهم مأخوذ عليهم العهد والميثاق، يعني رسلهم موسى وغيرهم قد أخذوا الميثاق على أممهم أنهم إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبعوه، فهم مأخوذ عليهم الميثاق، وأوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وأمته موجودة عنده في التوراة يقرؤونها ويعرفونها أشد ما يعرفون أنفسهم وأبنائهم، ولكنهم أهل كذب وافتراء وأهل بهت، فقالوا لا بل أنتم خير وأهدى سبيلا. فالله عز وجل مقتهم وسبهم فأنزل هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أوتوا، ألم تر يعني ألم تعلم يا محمد، ألم تر إلى الذين أوتوا يعني أعطوا نصيبا حظا من الكتاب وهي التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت، يتركون التوراة ويؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو كل ما عبد من دون الله، ومن ذلك الشيطان. الشيطان هو رئيس الطواغيت أكبرهم، فهم أطاعوا الشيطان في مقالتهم هذا وفي حكمهم هذا. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أن اليهود قالوا لقريش أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمته وأهدى سبيل، وهم يعرفون أنهم كاذبون. هم يقولون هذا الكلام وهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنهم كاذبون، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يعني هؤلاء اليهود لعنهم الله وطردهم وأبعدهم عن رحمته، ومن يلعنه الله فلن تجد له نصيرا يناصره. والشاهد من هذه الآية قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإذا كان في اليهود وفي النصارى من يؤمن بالجبت والطاغوت ويعبد الأوثان ويعبد الجبت والطاغوت، فسيكون هذه الأمة من يفعل ذلك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن ذلك واقع لا محالة، والإخبار يقتضي التحذير. إذا علمت أن ذلك واقع فعليك أن تحذر لئلا تكون منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اقرأ علي شرح هذه الآية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. قد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: هي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عقبا. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم. قال: مثوبة أي ثوابا وجزاء عند الله، أي عند الله مثوبة وجزاء عند الله. من لعنه الله أي هو من لعنه الله وغضب عليه، يعني اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة، وشيوخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. يعني خلاصة هذا الكلام في تفسير هذه الآية العظيمة أن الله عز وجل قال لنبيه مخاطبا لهؤلاء اليهود الذين يزعمون أنهم هم خير الناس وأهداهم وأفضلهم، وأنهم يصفوننا بصفات نحن براء منهم وهم أولى بها. قل هل أنبئكم، يعني أخبركم أيها اليهود، بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني بشر جزاء ومثوبة مما تصفون ما تصفونه بنا وما تنصقونه بنا، فإنهم أنتم أيها اليهود الذين مسخهم الله قردة وخنازير، وأنكم فيكم عبدة الطاغوت، فها أنتم شر الناس. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، يعني هؤلاء الذين لعنوا وغضب الله عليهم ومسخوا هم أشر الناس وأشدهم عذابا وأبعدهم عن رحمة الله. وليست هذه الأمة المطيعة لنبيها والممتثلة لأمر ربها. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يعني هؤلاء اليهود وأمثالهم ومن حذى حذوهم. ففي هذه الآية تحذير لهذه الأمة أيضا من أن يقلدوا اليهود والنصارى فيما اتخذوه من عبادة الجبت والطاغوت من تعظيم القبور وغيرها، لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه. ولا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، ولكن إذا علمت أيها المؤمن بذلك فعليك أن تحذر أن تكون ممن يقع في ذلك. نعم. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هؤلاء أصحاب الكهف الذين ذكرهم الله، فإنهم فتية كما وصفهم الله عز وجل، آمنوا بربهم فهداهم الله، وكان أهل زمانهم غالبهم كفار ومشركون ويحاربون الناس المستقيمين والمهتدين، ففروا بدينهم من قومهم خوفا على أنفسهم وعلى دينهم، ولجأوا إلى غار إلى كهف، وكان معهم كلبهم أيضا، فناموا اطمأنوا وناموا، فألقى الله عليهم النوم كما تعلمون فيما ذكره الله عنهم أنهم ناموا نومة طويلة 309 سنين، وذلك أن الله عز وجل أراد أن يجعلهم آية وعلامة على قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. فلما استيقظوا ما كأنهم ناموا إلا يوما أو بعض يوم، فجاءوا فوجدوا أن البلاد وأهلها متغيرة، وهم ما ظنوا أنهم ناموا هذه المدة الطويلة، فأهل زمانهم استغربوا لما رأوهم. وحيث أن الله عز وجل أراد أن يسلمهم من أن يكونوا فتنة فيتعرضوا لشيء من الأذى، رجعوا إلى كهفهم وماتوا فيه، قضى الله عليهم. فتخاصم فيهم أهل زمانهم، منهم من يقول اتركوهم ربهم أعلم بهم أتعرضوهم، ومنهم من يقول لا بل نتخذ عليهم مسجد حتى يعرفوا ويزاروا. قال الذين غلبوا على أمرهم لأتخذن عليهم مسجدا، يعني أهل السلطة والكلمة المسموعة والسيطرة، قالوا لا لا بد أن نتخذ عليهم مسجد. وهذا دليل على أن الأمم السابقة كانوا مشهورين بأن يتخذوا المساجد على القبور، وفي ذلك تحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا ما فعلت الأمم السابقة، لأن من اتخذ المسجد على القبر فإن ذلك يؤدي به في النهاية إلى تعظيمه وعبادته. وقد مر في درسنا السابق لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا تحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا ما فعلت الأمم السابقة. ومع هذا التحذير وجد في هذه الأمة من فعل ذلك، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك كائن لا محالة، لكن على كل مسلم يحذر على نفسه فلا يدخل فيما دخلوا فيه أهل البدع والخرافات والغلو والتصوف الذين تجاوزوا الحد وتجاوزوا الحق إلى باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. لا فيها حديث قبل. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ لتتبعن سنن من كان لا أو لتركبن، على حسب الروايتين والمعنى واحد. سنن بمعنى طرق، وسنن يعني طريق، فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام، فكأنه أقسم صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع آثار اليهود والنصارى ويسير على منهاجهم في كل شيء فعلوه، سواء في العبادات أو في العبادات. وليس ذلك عام، بل من هلك مع الهالكين هو الذي سيقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام، والمقصود من الإخبار التحذير. هو أخبرنا خبرا قاطع وخبر جازم بأن ذلك واقع لا محالة، بأن من هذه الأمة ستركب وتتخذ طرق اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ضرب المثل بجحر الضب لعمقه وكثرة عريجه وصعوبته، يعني على فرض أن يهوديا دخل في هذا الجحر لا بد أن يوجد من هذه الأمة من يفعل ذلك. بل جاء في بعض الروايات قال: حتى لو أن أحدا منهم أتى أمه علانية لا يكون لنا منكم من يفعل ذلك، تأكيد بأن أناسا من هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى بأفعالهم سواء العبادات أو العادات. وهذا الواقع، اليهود والنصارى ماذا فعلوا؟ لأن لما سمعوا الحديث الصحابة رضي الله عنهم قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: نعم، فمن، يعني فمن القوم غيرهم؟ فاليهود والنصارى لهم عادات وتقاليد ولهم عبادات، فوجد في هذه الأمة من يسير على منهاجهم في العبادات، في طرقهم، في وضع السرج وبناء القباب والمساجد والمعابد على القبور والعكوف عندها وإلقاء الزهور والعطور والنقود عندها تعظيما لها. فما فعلت اليهود والنصارى وجد من هذه الأمة من يفعله، وهذا شيء لا أحد يستطيع ينكره لأنه واقع. يعني نسمع أحيانا حتى في الأخبار جهارا يظنونها مدح، يقول: زار القبر الفلاني وألقى عليه باقة من الزهور، يظنون أن ذلك مديحة. هذه مذمة، ليست مديحة. فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أخبر بما وقع. والإخبار كما قلت لكم المقصود منها التحذير، ليس مجرد خبر، هو أخبر يعني ذلك واقع لا محالة فاحذروا، يعني ليحذر كل واحد منكم أن يكون ذلك الرجل. أما الوقوع فلا بد أن يقع، لا بد أن يكون فيكم، وهذا واقع، وقع فعلا. من يعظم القبور، من يسير على منهاجهم في تقاليدهم في ملابسهم في تنظيم شعورهم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، يعني أنهم يتشبهون بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن حب قوم حشر معهم. فالواجب على المسلم أن يحذر على نفسه وعلى دينه، فلا يكون ممن يفعل ذلك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.